هذه الكلمات الأربعة من النواصب للتمييز للأسماء بالتمييز. أما كما الخبرية ليس من هذا، ولكن مثل كما الاستفهام الذي هذا ذكر المؤلف. انتهى. وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.